يحب عيونك ما كان بيحمل بيحمل محبي كل اللي صاير بقلبي منك يا ساكن بعيونك ما كان بيحمل بيحمل المحبة. حبي كل اللي صاير بقلبي منك يا ساكن بقلبي.